الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التهنئة برمضان قبل دخوله؟ الحمد لله، الذي أرى والله أعلم في هذه المسألة أنه مما لا بأس به كون الناس يبشر بعضهم بعضا بقدوم مواسم الخيرات، فهذا لا حرج فيه، بل هذا دليل على حث الهمم وبث العزائم للاستعداد الكبير لاستقبال هذه المناسبة العظيمة الغالية على النفوس، فهذا لا بأس به. والثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وعده بعض أهل العلم أصلا في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم الشهر، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، وليس هناك لفظ بعينه لهذه التهنئة والله أعلم.